الموغوز ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراق، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل تعليقاتنا وقراءتنا على ألفية الشيخ العراقي وشرح الإمام السخاوي له. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى نهاية مبحث الحديث الشاذ، والآن سيقرأ علينا الشيخ سعيد تعريف الحديث المنكر، وبناء على الترتيب اللي هو مقسم إليه مباحث المصطلح، فأرجو أن يكون واضحا لحضراتكم أن أنتم مش سمعين يا بنات؟ مش سمعين؟ قل لهم سمعين. طيب ماشي، إن شاء الله اسمها الرعد. من أول إحنا ما غادرنا نوع الحديث الحسن وإحنا شغالين في الأنواع التي تدخل تحت الحديث الضعيف، إلا أن هذا المدخل العام خلال الأبحاث التي قرأناها ظهر لنا أن ليس كل نوع ذكر في الضعيف يكون كله أو كل أنواعه ضعيف، وإنما قد يقترن هذا النوع بقرينة تجعله ليس ضعيفا ولكنه محتج به إما في الصحة وإما في الحسن. فلذلك الحديث المنكر والحديث الشاذ قبله والحديث المرسل والحديث المعنعن والأمثلة أو الأنواع التي قرأناها كلها منها ما هو ضعيف، فالمعنعن إذا لم نجد أي طريق لاتصاله يكون ضعيفا، إلا أنهم يبحثون في المعنعن أن المعنعن قد يصرح بالتحديث في موضع العنعنة في طريق آخر، وبالتالي يتحول هذا النوع من الضعيف إلى الصحيح إذا كان الإسناد ثقات، أو إلى الحسن إذا كان فيهم من ينزل عن درجة الثقة قليلا، وهكذا. فكذلك المنكر والشاذ كما سبق أن قدمنا أنه ليس كل ما وصف بالمنكر يكون ضعيفا، وإنما يمكن أن يكون تسميته بالمنكر باعتبار خاص، وسيأتي الآن. طبعا احنا هنقرأ قراءة في حدود الكتاب اللي معانا اللي هو فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لكن المنكر هو مقترن به بعض الأفكار اللي نريد التنبيه عليها. أول ما ينبه، تفضل يا شيخ، أول ما ينبه عليه اللي هو يعني عايز ينصرف ما يستأذنش، لأن احنا أصلا لا نملك الإلزام، يعني كده. لكن اللي يقعد ما ينامش، هو ده اللي احنا لنا عليه. إن الحكم بالنكارة هو حكم اجتهادي ككل الأحكام التي توجد في تراجم الرواه من جرح وتعديل، وأنه يمكن أن إمام من الأئمة يحكم على راوي بأنه هو أحاديث منكرة، ثم يأتي غيره فيخالفه في هذا ويثبت أن حكمه ليس صحيحا، ولا يشكل علينا في ذلك إلا العبارة التي نقلها الشيخ ابن رجب في شرحه للعلل، أن الإمام أحمد قال المنكر أبدا منكر، وهذا فهم منه كثيرون إن ده حكم مؤبد، مدام لقينا حديث محكوم عليه بأنه منكر أو راوي بأنه هو أحاديث منكرة فلا تطمع في أن يتغير. هذه الفكرة أنا قابلتها. طبعا إحنا بنحتك يعني طلبة العلم أو بندرس لهم أو ندرس أسانيد أو كده، فربما يعني تصادفنا هذه الفكرة، وجاء وقت إن اللفظة دي ارتفعت نبرتها في الأوساط، إن المنكر أبدا منكر، وهي ثابتة موجودة. فإحنا الآن عايزين نثبت إن العبارة دي من الإمام أحمد ليست على إطلاقها. فيعني إن الحكم على الراوي بأنه منكر الحديث أو إن حديثه منكر هو حكم اجتهادي، وأنه ممكن أن يزال، والإزالة له تكون، إحنا بنتكلم عربي، الإزالة تكون إما بمتابع لهذا الراوي الذي وصف بالنكارة، وإما بشاهد يشهد للمتن، وتبعا له سيكون للشاهد ده إسناد. إحنا اللي درسناه في الأول قالوا لنا لا، الشاهد ما يجبرش إلا المتن بس، ملوش دعوة بالسنة. إحنا دلوقتي هنثبت إن لا، إن الشاهد يجبر المتن ويجبر السنة، وأن المنكر يجتهد في الحكم به كما يجتهد في أي جرح وتعديل تاني. بل الذي يعني تيسر لي في الأمثلة دي إنه قد يكون حكم الناقد بالنكارة سببه عداء شخصي بين الناقد، لأن إحنا بشر، وأنا طبعا بدرس لكم ودقني موجودة، وأنتم الحمد لله كلكم يعني نحسبكم أفضل مني، لكن البشر بشر. فلذلك يعني تيسر لنا مثال، المثال ده يفيد وصف ناقد كبير معروف لعالم تاني بأن أحاديثه منكرة، ثم بعد ذلك يتوفر لنا دليل آخر على أن النكارة دي مدفوعة، فيتوقف هذا العالم عن أنه هو يحكم على أحاديث هذا الراوي بالنكارة. ثم بعد ذلك اكتشف في علاقة الاثنين ببعض ان كان بينهما عداء شخصي، لان هذا الناقد كان في مجلس قضاء وكان هذا الراوي هو المعدل. المعدل هو الذي يزكي الشهود للقاضي. لكن لما تروح تشهد قبل ما تروح قدام القاضي، كاتب الجلسة بيأيد وياخد بطاقتك وكلام من ده ويدخلك على انك انت تصلح للشهادة. فالراجل ده اللي هو حكم عليه بالنكارة ان هذا الناقد ذهب ليشهد عند القاضي وهو كان كاتب القاضي، فرد شهادته، فأصبح فيه نوع مما شرطه العلماء ألا يكون بين الناقد وبين المنتقد عداء، لا عداء شخصي ولا نوع ما من العداوة. فلذلك إن احنا هنتكلم عن المنكر ليس حكما تأبيديا كما يعني يتمسك بكلمة الإمام أحمد، وهنجيب احنا نكارة الإمام أحمد والناس تشيلها بالدليل. فلذلك هذه النقطة قبل ما نخش في الموضوع أرجو أن تتضح لحضراتكم علشان يبقى المصطلح علم مصطلح الحديث ليس منفصلا عن واقع كتب الرواية، وكذلك ليس منفصلا عن كتب تراجم الرجال التي تثبت النكارة أو عدم النكارة. ده قبل ما نبتدي، وبعد كده يبقى إيه احنا ماشيين مع بعض جوه كلام السخاوي على ان معانا خلفية سابقة في هذا. فاحنا معانا التراجم اللي هي تيسرت، يعني معانا راوي من الرواة الثقات الذين يعني ترجح فيهم التوثيق، اللي هو همام ابن يحيى ابن دينار العوزي البصري، وهو من رجال تهذيب التهذيب، وأيضا من الرجال الذين أخرج لهم الشيخين وغيرهما. فلذلك كتب الشيخ ابن حجر وكتبت مصادر ترجمة همام ده مسألة الحكم يحيى ابن سعيد القطان، وهذا معروف لكم جميعا. فيحيى ابن سعيد هو الذي انتقد همام ده بأنه يروي أحاديث مناكير وكان لا يروي عنه شيئا، ويقول أنا أتعجب من شعبة حين يقول إذا فاتكم فلان فاسمعوا من همام، ويرى أن هذا هو يخالف فيه. فبس هيقرأ الشيخ سعيد أهو، لأن هو طبعا إيه كده، يا إما أقرأ ما عنديش مانع. يرى الشيخ أو قال عمر بن شهاب. أيوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا. الترجمة موجودة في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وكل كتب الرجال، وكذلك مترجم الرجل ده في الكامل لابن عدي. وابن عدي هو الذي ذكر في ترجمته أن بينه وبين يحيى بن سعيد مسألة العداء الشخصي، لأنه ذهب ليشهد وكان همام هو معدل القاضي فرد شهادته. تفضل. قال عمر بن شبع عن عفان كان بيقولوا بقى سند الرواية هو. عمر بن شبع أنتم تعرفونه أو الشأن فيكم أن تعرفونه، فهو يعني من أئمة الحديث والمؤلفين، وهو مؤلف تاريخ المدينة. قال عمر بن شبع عن عفان كان يحيى بن سعيد عن عفان، عفان ده عفان بن مسلم، وعفان بن مسلم من أئمة النقاد كذلك البصريين، وكل القضية كانت في البصرة، فأطرافها أغلبهم لما تدرسهم يطلعوا بصريين، يعني القضية كانت أطرافها كلهم من علماء البصرة. فعفان بن مسلم هو من يعني حفاظ الحديث البصريين، فهو بقى بيقول اللي أنا شفته. عفان بيحكي الحكاية اللي شافها بعين. قول يا عم. عفان كان يحيى بن سعيد. عفان بيقول إيه؟ كان يحيى بن سعيد. ها؟ كان يحيى بن سعيد يعترض. يحيى بن سعيد إذا أطلق يراد به يحيى بن سعيد القطان، فإن أريد يحيى بن سعيد غيره يقيد. كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه. في كثير، خلي بالكم، بحيث أنه إذا ثبت أنه هو كثير المناكير يبقى ضبطه كله هيتكل على الله، لأن من كان صدوقا ولكن مناكيره كثيرة فهو ضعيف، لكن من جهة إيه؟ من جهة ضبطه، لأن الثقة من كان عدلا وإيه؟ وتام الضبط. فهو مش قال والله ده بيغلط مرة ولا اتنين، لا، ده هو جاب له العيار اللي بيسموه العيار التقيل. قول بقى. كان يحيى، كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ. خلاص بقى هو، وفضل يكرر، لما تقرا بقيه الترجمه تلاقي ان هو يحيى قال في كلام متعدد، وفضلت الايه العلماء تنقل عنه، واعلن هو صراحه اني انا لا اروي عن همام ده. ليه؟ قال ده هو رجل يروي احاديث منكره كثيره، ومدام كسرت مناكيره فاصبح انا لا اتحمل عنه. ففضلوا ساكتين الناس لان ما عمش دليل، وده برضو يعرفك ايه، انك انت لما تشوف حاجة معكش دليل ما تتحملش مسؤوليتها امام الله سبحانه وتعالى، لان كثير من الاشياء الخاطئة بتروج بين اخواننا طلبة العلم بناء على سماعهم من احد زملائهم فقط، تيجي تحقق في الموضوع تلاقي ان ما فيش حاجة. فلذلك يعني اهل البصرة ما وجدوش مستند يردون به على يحيى بن سعيد حكمه على كثير من احاديث همام بانها منكرة، لحد ما ايه، فلما قدم معاذ. معاذ دوت انا طبعا ايه ما قدرتش احدده كويس، هل هو معاذ بن معاذ ولا هو معاذ بن همام اللي بيروي عن في الترجمه اهي بيروي عن همام، فاللي ذهب ظني اليه ان هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو من قضاة البصرة وحفاظ الحديث. فلما قدم على البصرة وهو يعتبر قرين من حيث السن ليه، ومشارك له في ايه، في شيوخ، فلما قدم معاذ ابن معاذ قالوا له هات الاحاديث اللي معاك نسمع منك كده، فاللي هو المتابع بقى اهو عشان تشوف المتابعة بتيجي ازاي، فأصبح معاذ بن معاذ وهمام بن يحيى يشتركون في الرواية عن الشيوخ، فعشان يثبتوا ضبطه من عدم ضبطه يقارنوا أحاديثه بأحاديث معاذ الذي لا يرون قدحا في ضبطه. يعني انت بتيجي تقيس بواحد ما تجيبش واحد زي حالات سكة، لا تجيب واحد يكون ينفع تقيس بيه. فهم جابوا له معاذ بن معاذ، اولا قاضي البلد، ثانيا معروف بانه من حفاظ الحديث الكبار، ثالثا انه هو معاصر ومشارك لهمام في شيوخه، فتبقى المتابعة تامة. اللي خشع لا يصل الى الرؤية الصالحة، انا شايفه. تفضل يا شيخ. فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه، نظرنا في ايه؟ في كتبه. قلنا له هات احاديثك المكتوبة، لان المكتوبة لا يقدر معاذ ينكرها ولا يقال انه هو نسيها. ولذلك قسم الضبط الى ضبط صدر وضبط كتاب. فقالوا ايه بقى؟ فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره. بس خلاص، قالوا له جالك المتابع اللي هيدفع النقارة. فكانت النتيجة ايه بقى؟ فكف يحيى بعد عنه. ده كمان من ضمن الانصاف، انك انت ما تلاقي الدليل ما تكبرش. فدل هذا الامر اللي هو بيسموه صبر المرويات على ان ما كان يوصف بالنكارة من احاديث همام من ناقد كبير وهو يحيى بن سعيد، زالت النكارة بوجود الايه؟ ويحيى نفسه ايه؟ سحب بقى، قال لا كده انا ايه؟ سلم. فناخد احنا من كده انه النكارة اجتهاد او رأي، وانها تزال بالمتابع، وانه عند ثبوت المتابع فلا وجه لحكم الحاكم بالنكارة. ويبقى ما فيش بقى المنكر ابدا، منكر اهو. اللي يقول لك المنكر قول له هات ترجمه همام بن يحيى واقراها، وان هم قعدوا مده يقولوا على احاديث همام انها منكره، ونفس يحيى يقول في كل حته، احد ما قال متابع وقف يحيى، فاصبح المنكر ابدا ولا مؤقتا؟ مؤقتا. وادي اهو. ثم ياتي بعد ذلك الامام ابن ابن ابن عدي، بعد ما يقول الروايات يقول ايه بقى؟ قال الامام ابن عدي وهمام اشهر واصدق من ان يذكر له حديث منكر. بس البناء على المتابعة اللي حصلت له في البصرة، نفس المكان اللي نسب فيه ومن نفس المعاصرين له، واندفعت النكارة، فلا يذكر بعد ذلك بأنه إيه؟ منكر الحديث. طب يعني معناته ليس له مناكير؟ قال في فرق بين ما يكون له مناكير نادرة لا تقدح في ثقته، لأن هذه لا يخلو منها لا يحيى ولا غيره، لا همام ولا غيره. فيبقى الحكم الراجع كما يقول الآن ابن عدي. تفضل يا شيخ. وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر. ولذلك اللي عنده منكم الميزان الاعتدال يجد إن الإمام الذهبي حاطط على ترجمة همام ده رمز صح، ومعناها حسب اصطلاح الذهبي أن العمل على توثيقه، ويبقى كده زالت عن أحاديث النكارة، وكلام الإمام ابن عدي يؤكد ذلك. إلا أن بعض نسخ الميزان فيها صح دي وبعضها ما فيهاش، فأنت تدور هتلاقي صح. تفضل يا شيخ. أو له حديث منكر وأحاديثه مستقيمة. فدفعنا احنا عن همام النكارة بماذا؟ بالمتابع له في أحاديثه متابعة كتابية بالأحاديث المكتوبة. ده المثال الأول. فين المثال الثاني يا مولانا؟ المثال الثاني هو مثال لعبد الرحمن بن أبي الموال. وعبد الرحمن بن أبي الموال ده هو أيضا من رجال التهذيب، لكن ترجمته اللي معانا دي من كتاب الكامل لابن عدي. تفضل يا شيخ. عبد الرحمن بن أبي الموال مدني، حدثنا ابن أبي عصمة، حدثنا أبو طالب. حدثنا أبو طالب، سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن. خلي بالك بقى السؤال لمين؟ صاحب المنكر أبدا منكر. قال عبد الرحمن لا بأس به، قال كان محبوسا في المطبق حين هزموا هؤلاء. طبعا بعد موضوع تقرأ في التاريخ تعرف المطبق كان نوع من السجن، وأن لغاية أيام التابعين والصحابة كان فيه سجن. كان فيه سجن. يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن ودول المحدثين ينسجن ولا ده هم دول اللي عايزين اللي مالي مالك. ما الراجل هم عندوش ولا منكر وقام عليه فما فيش اسمه، يعني ما فيش حد فوق النقل. يروي حديث المطبق ده اقرا في التاريخ هتشوف كان فيه ازاي وكان بيسجن ازاي وكده، والتابعين هما بينه وبين النبي واحد ما فيش غير، لكن سجن المطبق موجود. يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم له في الاستخارة، حديث الاستخارة ليس احد يرويه غيره هو منكر. فهو ده كلام الامام احمد يقول ايه؟ ليس أحد يرويه غيره هو منكر. ده كلام الإمام أحمد. ليه؟ لأنه هو ما يعرفش مبلغ علم الإمام أحمد، أنه ما يعرفش له متابع زي المتابع اللي جبناه لهمام ويحيى. قال خلاص سلمت يا جماعة. ولو أن أحدا قال الإمام أحمد إن له متابعا أو شاهدا كما سيأتي به ابن عدي لما أصر الإمام أحمد على قوله كما ذكرت لكم، لأن الدين يقتضيك أن تقبل الحق لك أو عليك. قلت هو منكر، قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به. شو بقى؟ هو منكر. قال له منكر بس بخير، ودي تهمنا أن المنكر له إطلاقات، وإن تعريفه اللي في كتب المصطلح لا يشمل كل الإطلاقات، وأن عدم شمول الإطلاقات لا يعني أن كتب المصطلح ضيقت الواسع، لا، هي تعرف الشيء ببعضه، لأنهم لم يقولوا لا يوجد منكر إلا هذا. وأدي الكتب هنجيبها، وأدي الشيخ اللي هو الجورقاني سمى الكتاب بتاعه إيه؟ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. فاحنا اللي لين عليك انك انت ما تاخدش تعريف من كتاب المصطلح وتربط عليه دماغك، ولا تقبلش بقى اي تفاهم تاني. لا، اما لو عندك وقت وتقرأ كتاب الجورقاني ده هتتبسط. ليه هتتبسط؟ لانك هتفوق. لما يقولوا لك ده الناس ضيقوا ووسعوا تقول لا يا جدعان، الرجل ده ميت ولا عايش؟ الجورقاني ده ميت سنة 500. إطلاقاته للمنكر في الكتاب واحدة؟ قال لا مش واحدة. طب امال انتوا بقى؟ قال لك بس احنا عايزينه ما يضيقش. ومين اللي قال لك ان احنا ضيقنا؟ احنا ماشيين حسب قاعده ان الشيء يعرف ببعضه. شيخ عواد هو معروف ما قلناش عليه اي، انه هو راجل من طلاب الدراسات العليا ومسجل، بس ما قلناش فيه اكتر من كده. من اين اتيت اننا حصرنا حصرك؟ يقول لك اه، لان هو ما دام قال كده يبقى مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه يلزمك انت، ما يلزمش القائل. تفضل يا شيخ. قلت هو منكر. قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به. فإذا هو حكم عليه بالنكارة التي لا تعني الرد، وما يبقى معناها إيه؟ معناها التفرد، بدليل إن هو قال على الراجل ده إنه لا بأس إيه؟ لا بأس به، وهو ده اللي يبقى الراجل ده وصف بأوصاف متركبة، وهو ده اللي يعوز انك انت ما تاخدش مراتب الجرح والتعديل والفاظها من كتب المصطلح انها كلمه ولا تزيد ولا تنقص، لا تتركب، وما تتركب تحلها بالقرائن، ما تتحلش الا كده. تفضل مولانا. واهل المدينه اذا كان حديثهم غلطا يقولون. ده كلام الامام احمد. إذن هو ما دام لا بأس به يبقى ضبطه نزل عن الايه؟ عن التمام. فيبقى له منكر واثنين وثلاثة، لكن مش ملوش كثرة زي اللي قالها يحيى بن سعيد على الأولان. أجبت منين يا إمام؟ إمام أحمد قال عندنا اصطلاح. المشكل بقى إنك ما تلاقيش الاصطلاح ده في أي كتب إلا عرضا كده يتقال في ترجمة الراجل ده. الإمام أحمد يحط القاعدة دي، تفتح أنت كتبه كلها ما تلاقيش إلا دي، فيقول لك لا اعملها لي كده باب أن الإمام أحمد يقول كذا. كل سنة وأنت طيب. ما كانش كده زمان، كان زمان تحفظ كوم كبير وتبقى عالم، أما دلوقتي ساعتين ولازم تحذف منه. يا شيخ عبد الرحمن لازم نحذف من الكتاب، ليه؟ عشان يطلع مخنا ناقص، وعشان انا اطلع متفوق. طب انت كده ما انت ما تستحقش. يقول لا اروح اعمل مظاهره عشان خاطر اجبرهم ان انا ابقى متفوق. طب قدام ربنا ملوش مظاهره بقى ربنا؟ ملوش. انت عارف بينك وبينك ان 10 اسئله والامتحان هيجي من 5، فما يذاكروش الخمسة التانيين. أما يجي الامتحان من 5 طبعا هتقولهم كلهم تاخد 100 من 100. هل أنت بينك وبين ربنا فعلا تستاهل 100 من 100؟ يقول لك أنا ماليش دعوة، ما دام تيجي لحد بقى وسع البرجل شوية، أما أروح أصلي العصر. يا أخي صائع على عيننا ورأسنا، بس خلي الصلاة ما تخليكش تعمل كده. يقول لا هم شوية المية يقول لك طب خلاص وهيلوا للمصلي، ما دام هي دي اللي انت هتحاربنا بيها. الموعد الله. بقول يا عم الشيخ. وأهل المدينة إذا كان حديثهم غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر. دي قاعدة، قاعدة يقولها الإمام أحمد، لكن يحطها قاعدة في كتبه؟ لا، انت اللي تدخ عليه. مش عاجبك خلاص مش مشكله يا عم، هنسقف لك برضه. واهل البصره يقولون ثابت عن انس يحيلون عليهما. وان دول تجي المناكير منه. ليه؟ لان سلوك الجاد ده. حدثنا ابن أبي بكر حدثنا عباس سمعت يحيى يقول عبد الرحمن ابن أبي الموال ثقة أخبار. ده أعباء اللي مخالف لإيه؟ للحكم بالنكارة، لكن التعارض جاي جزئي مش كلي، لأن الإمام أحمد قالوا له طب أنت هتضعفه زي ما يحيى ضعف بك؟ قال لا أنا هنزله بس أخليه لا بأس به. وابن عدي لما تقرا له يقول لك فلان ده يخطئ خطأ من لا بأس به، فيبقى اصطلاح ان ما دام قالوا لا بأس به يعني نزل عن تمام الثقه، فيبقى له حديث 2-3 منكر، لكن مش لدرجه يحيى بن سعيد اللي قال احاديثه كلها منكر او كثير منها منكر. هات بقى قول قال الشيخ. خلي بقى ابن عدي يجيب عن وصف الإمام أحمد لحديث الاستخارة من رواية عبد الرحمن بن نكارة. قال الشيخ، قال الشيخ اللي هو ابن عدي بقى، قال مش ده كلام الإمام أحمد، أنا هجاوب لكم عنه. تجاوب بإيه؟ قال أجاوب برضو بحاجات الإمام أحمد نفسه يعترف بيها، مش أنا أجيب شيء يعني ليس مقرورا. لا، الإمام أحمد من يقرأ تراثه يجد أنه هو يقوي الحديث بالشاهد ويقوي الحديث بالمتابع. أنا ما معيش دلوقتي إيه متابع زي همام، لكن هجيب له شاهد. تكبر الضعف اللي في الراوي في السند بالشاهد، قال آه. أما إيه اللي قالوا لنا ده ما يكبرش؟ قال ما كانش قرأ ده. أنت بعد ما قريته ما عدتش بقى تقول، توقف، بس ما تطعنش في القدام، لأن لو أنت شفت القدام دول أما هو ده اللي كان متاح. زي حكاية الخمس أسئلة. فضل عم الحق. قال الشيخ: ولعبد الرحمن بن أبي الموال أحاديث غير ما ذكر، وهو مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة. هيشيل النكارة هو، النكر مش أبدا منكر، هيشيل النكارة هو. وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منين؟ يبقوا شواهد ولا متابعات؟ يبقوا شواهد. فيبقى المنكر يدفع بالإيه؟ بالشاهد، ويدفع بالمتابع. وحكاية إنه الشاهد ما يكبرش إلا المد يجب أن تزول بناء على هذا. وإحنا طبعا لما بنقول مش بنقول سكة، بنقول المصادر. فأنت مش كده، ارجع للمصادر دي وخلي حد يغششك أي حاجة وقولها لنا، برضو إحنا مستعدين، مفيش إشكال. خلاص كده؟ تفضل يا عم. إذن النكارة قبل ما نخش فيها، أهي الشيخ الجورقاني ده لو فرض هو جزئين فضلة خيرك، تلاقي إنه هو بيطلق النكارة على مخالفة الراوي لغيره، اللي هي أحد إطلاقات المنكر أو الإطلاق المشهور، والتي يتصور فيها التضعيف. التي يتصور فيها التضعيف، انك انت خلفتني وانا رجل شيخ مصطفى امام، اما جانا خلفه ولا اطلع مؤذن حتى. ايه؟ لان احنا بنقيس الضبط، احنا مجرد ناس يعني وراخين عند الائمة، لا نضيف من عندنا إلا ما تؤيده القواعد التي اصطلحوا عليه. فتجد الراجل ده عنده من أنواع المناكير مخالفة الراوي لغيره، حديث واثنين وثلاثة، وعنده المناكير يطلقها على رواية الكذب، وعنده المناكير يطلقها على رواية المجهول، وعنده المناكير يطلقها على رواية الثقة. لكن لا يكون الحال والقرينة المصاحبة لهذه المواضع واحدة، فطالما اختلفت القرينة اختلف معنى النكارة. وهيجي الشيخ السخاوي هنا يقول لك أنا شفت الذهبي بيحكم على الحديث بأنه هو شاذ منكر، وأنا أتعجب من جودة إسناده. بتقول له هو أنت بتخلط ليه يا ذهبي؟ أنت مش واخد بالك من المنكر اللي أنت قلت؟ قال يا عم واخد، لكن هي إطلاقات باعتبارات تجتمع بناء على تعدد القرائن، وتتفرغ بناء على اختفاء القرائن. تفضل يا مولانا. كيف مره ثانيه نعيد بقى التنبيه المختصر اللي هو ايه؟ التنبيه بتاعنا دوت ما احنا قلنا بقى مش سجل اهو، الشيخ عمرو هيدي لك البطل. ده هيذاكر علينا الشيخ محمد. فضل يا مولانا. وانا اسف اني اطلت في كده، لان هي الفايده في الدراسه هي كده، مش ان احنا نقرا عزق وخلاص، لا، انك لما تقفل الكتاب ده وتروح تفتح حديث وتلاقي راوي موثوق بالنكاره تعمل ايه؟ كل الثمره هنا. لكن انك انت تقرا دول وتحل الالفاظ وكده وتقفل وتروح، لا، انت كده ما اتحركتش من مكانك. احنا يهمنا انك انت تتحول من التقعيد الى التطبيق، وتعلم ان التطبيق يوجد فيه تقييدات ليست في اطلاقات القواعد. فالإمام أحمد وصف الرجل بأن حديثه منكر وقال هو لا بأس به، فيبقى قال ما تضعفوش. طب إيه؟ قال لك لأنه هو روى بمدخل من المداخل المعروفة عند البصريين إن هي باب النكارة. قالوا طب خلاص إحنا هنجيب لك له شاهد يشيل النكارة دي. قال خلاص موافق. فأصبح ترد بالدليل وتقبل بالدليل. هذا علم النقل كذلك. المنكر، قال الحافظ العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. لما يطلق الشيخ في الألفية العراقي يبقى معناه ابن الصلاح، هو قال في الأول كده. إذا أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح. نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، قلت فماذا بل حديث نزعه، خاتمه عند الخلا ووضعه. خلاص هم دول اللي قالوا، وبذلك قسم المنكر إلى اثنين نوعين زي ما هيأتي الكلام. فضل مولانا. قال الحافظ الصخوي رحمه الله: والمنكر الحديث الفرد. خلاص أصبح دلوقتي سوى بين إيه؟ الفرد. تقول ليه؟ طب ما احنا قبل كده قايلين الفرد. قال لك يعني أن المنكر نوع من الفرد. تفضل. والمنكر الحديث الفرد، وهو الذي لا يعرف متنه. أبين مراده بالفرد أهو. وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. لا يعرف، فالحكم بمبلغ علمنا ليس بناء على واقع، لا، بمبلغ علمنا. ما دمنا ثقات مؤتمنين على هذا العلم فمبلغ علمنا هو الايه؟ الفيصل. بحثنا ما لقيناش. والإمام أحمد رحمه الله لما بقى قال النكارة قال بناء على مصطلح معروف. جابنا عدي قال له يا عمي ما دام المصطلح يحكمنا ويحكمك أنا أشيل لك النكارة دي من فوق خالص من عند النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الاستخارة مروي عن غير الطريق اللي أنت بتقول إن المناكير التي تذكر لأهل البصرة تكون منه، ليس هو الصحابي الوحيد. ما خلاص الإمام أحمد لا يرفض هذا. فلا متابع له فيه بل ولا شاهد. كده. كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي. طبعا كتاب البرديجي ده مفقود، ما فيش إلا الكلمتين دول اللي هما في إيدين والناس اللي شافته لغاية سنة 800، لأن الشيخ ابن رجب والحافظ ابن حجر شافوا الكتاب. معناه ان كان فيه نسخ منه في الشام ونسخ في مصر. دور بقى انت دلوقتي جميع الفهارس ما تلقاش حاجة اسمها كتاب البرديجي ده في هذا المبحث. لكن احنا ايه؟ النص ده ثقة بالذين رأوا الكتاب ونقلوا عنه. هو له طبقات الأسماء المفردة، وكان يحب هو إثبات التفردات. والصواب والصواب في التخريج يعني المروي كذلك. اللي بيقول لك ان التخريج له اطلاقات وكده اهو الشيخ العراقي بيسمي التخريج بمعنى الرواية، لان ناس يقولوا لا يا اخي احنا اللي نعرفه التخريج بالعزم. طب ما تلغوا بقى الفية العراق، يقول لك لا اصلا مش في المقرر. يبقى التخريج يطلق بمعنى العزم وبمعنى ايه؟ الرواية. الرواية بالاسناد، لانك لما تيجي على الحديث وتقول اخرجه البخاري، عزاه لمين البخاري؟ البخاري يؤذى اليه، ليس هو الذي يعزو، هو يروي. فاصبح اللي يعرف اما تفتح كتب التخريج كلها من اول اسوان لغايه اسكندريه هو عزو الحديث. ليه؟ قال ان المناوي هم كلهم واخدين من تعريف المناوي. طب ما تعريف المناوي كان بيعرف تخريج السيوطي، والسيوطي ما كانش عنده روايه في الجامع الصغير، فهو يعرف الكتاب اللي بيشرحه. يقول لك اه والله ما خدناش بالنا. ممكن لما تقول ما خدش بالك جيد، لكن واحد يقول لا احنا اللي نعرفه كذا، كأنك لا تعرف إلا بعد سنة 900، وكل الناس دول خرجوا زمان لحد ما سنة 900 غلط. يقول لك اهو كده. تفضل يا عمنا. كذلك إجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مر، بحيث يكون أيضا يعني هو سبق أن فصل في أن الشاذ نوعان، فقال لك كمان المنكر نوعان، منكر بمعنى الفرد الذي لا يطعن عليه لثقة راويه وعدم وجود مخالفة وكذا كذا، ومنكر بمعنى المضعف. ليه؟ قال يا إما بالمخالفة يا إما بأنه هو ضبط نفسه الذي اختبرناه وجدناه وصل لدرجة لا بأس به، كما قال الإمام أحمد في عبد الرحمن بن أبي الموال. على قسمين، فهو أي المنكر بمعناه أي الشاذ، كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر من غير تمييز. أيوة هو عمل لهم مبحثين لكن قال هم زي بعض. طب ما عمل لهم مبحثين ليه؟ قال لأنه هو عايز يقول لك هذا مصطلح اللي أنا جيت لقيته، أنا رجل وكنت عايش سنة 600 فأنا لقيته كده ما أقدرش أغيره، لكن أقدر أقول رأيي فيه وحطوا أهل رأيه. وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على الذهبي، شوف الراجل السخاوة لما يجي لما زي يتحداك فيجيب كلمة من الذهبي من كتاب انت ما تعرفش تدور عليها لوحدها. ليه؟ كان زمان كده سنة 900 ساعة السخاوي كان موجود، انك انت لما أخذ تغرب على زميلك وتخليه يلف حوالين نفسه كان شيء معروف، لكنه من باب يعني المسابقة او سميه يعني معنى حسن لا سيء. تفضل يا شيخ. واما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الاحاديث حكم فين بقى؟ يقول لك بعض الاحاديث. يا راجل ما تقول ما تكتمش العلم، قال لا عشان اللي هم معاصرين ليا بيقولوا احنا احسن من السخاوي، الكاوي على دماغ السخاوي يجيبوه لكم بقى، انا ما اجيبوش. موجود الكلام ده من الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم في الجزء الاول من اللي مطبوع في هامش الطبعه الهنديه صفحه 316، حديث يروي سيدنا علي وفي معناه اشياء غريبه، فالحاكم لما صححه الذهبي قال هذا حديث شاذ منكر حيرني والله جودة إسناده. طيب يا شيخ يا سخاوي ما تقول كده. قال لا ما أقولش كده. انا افرزكم كده اللي عايز يدور عليه. مكتوب عندك في تعليق الشيخ؟ لا. ها؟ خلاص، لان كان صعب تتلقي. ايه اللي يجيب دي؟ القرايه اللي انا بقول لكم عليها. انت هات الكلمه دي بتاع السخاوي ودخلها في اي كمبيوتر دلوقتي، انجبها لك اديك ربع جنيه نص جنيه، ما يجيبهاش الا القرايه. فالسخاوي عاملها كده عشان يغيظ بيها ناس. تفضل يا مولانا. تلاقي دي في هذا المكان يقول شاء حديث شاذ منكر حيرني والله جودة إسناده. فإذا هو بيتكلم في نقد المتن، إنه متن الحديث لما تطلع عليه تجد إنه فيه مخالفة للأحاديث الثابتة، أما السند ما فيش فيه إشكال. فهو الذهبي من غيظ وراح مديله شاذ ومنكر. قال له بس حاسب وانت مش انا عارف، لكن خلاص فاض بيا. فده لابد له في الدره، يقول لك اهو. يجي بقى اللي هو بينتقد كتب المتاخرين يقول لك ادي السخاوي اللي هو امام وكده حط الشاذ في مبحث والمنكر في مبحث وخلطهم على بعض. لا يخلط على بعض من عالم إلا إذا كان كل منهما بمعنى لا يتعارض مع الآخر. يقول لك في الإطلاقات ما تحاسبنيش على المعنى الاصطلاحي، لكن غير الإطلاقات آه. تفضل يا مولانا. فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما ويحتمل غيره. آه، لأن هو طبعا تفريق الذهبي بين الشاذ والمنكر معروف، فما فيش حاجة ان هو عدم الفرق بينهم. لا، هو يقصد ان المتن مردود، لكن الاسناد يقول حيرتني جودته، فاصبح احكام الذهبي مركبة في هذا الحديث، والاحكام المركبة تحتاج في تفسيرها الى قرائن. تفضل يا مولانا. وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافه. أما يقول شيخنا يبقى مين؟ الحافظ ابن حجر. وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة. قال أنا بقى كراجل يعني ليا في الصنعة واشتغلت وكده، هقول إن أكتر حاجة ينطبق عليها المنكر هي مخالفة الضعيف للثقة، لأن هي دي اللي تتسق مع مخالفة الضبط والحكم بالتضعيف. طب وبقية الإطلاقات يا مولانا؟ قال بقية الإطلاقات تبقى خاصة بالمواضع اللي هتوجد فيها، زي كتاب المناكير ده بتاع الشيخ الجورقاني، وزي كلمة الإمام أحمد لما قال انه هو منكر وفسر المراد بالنكارة انه هو تفرد وليس قدحا في الحديث، فأصبح الإطلاق دائرته أوسع لأنه يقترن بمراد بعبارة تدل على مراد صاحبه. تفضل يا مولانا. فإذا لم يوجد لصاحبها قرينة، أنت بحكم خبرتك تعمل له بقى قرينة، زي الشيخ ابن عدي ما عمل للشيخ الإمام أحمد قرينة، قال أنا هجيب له شواهد وخلي كلام الإمام أحمد يبقى له محمل وكل حاجة، ما دام هو يقصد أن الراجل لا بأس به. تفضل يا عمي. فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط فيه المقبول فهو أحد قسمي الشاذ. ده عند مين؟ عند التقسيم السابق اللي سبق. طبعا بيجيبوها بقى كيف؟ كما شرح الشيخ البلقيني في المحاسن، قال لك إنهم يأتوا في الحالة اللي يعملوا كده خلاص الأذان؟ لا لسه. طيب. يقول لك يأتي حديث لراوي مكسر كالزهري ثم يرويه واحد ضبطه فيه نقص عن التمام ولا يوجد عند بقية أصحاب الزهري، فيقول لك إن دي قرينة إنه يبقى إيه هذا التفرد محل نظر. لكن ترده؟ قال لا ما معكش إيه، انت ترده لما تجيب معاذ ابن معاذ وتخليه يجيب مناكير يجيب متابعات او ما يجيبش. ادي المنهج اهو، الجماعه دول ميتين قبل سنه 200، همام ومعاذ ابن معاذ توفي كل منهما قبل سنه 200. الاصطلاح مستقر، ما تجيش انت بقى في سنة 1438 وتقول لا والله انا هعمل مصطلح اخالف بيه، لا مصطلح استقر خلاص. عايز انت تعمل يبقى احنا نضيفه لك انك انت سنة كذا عملت كذا، ويبقى اصطلاح خاص بيه لا يعكر على الاصطلاح العام. دللك عليه، أما والله نشيل ده كله نرميه في البحر ونخليك أنت الأول والأخير، لا. تفضل يا مولانا. فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه. خلاص إن خولف بقى مش كان أشد، لا خلاص إذا خولف بمن هو أرجح منه خلاص يبقى مردود، لأن إحنا لم نرى الرواية يا أخوان. حكمنا دائما على الراوي بأنه حفظ وعلى الراوي بأنه أخطأ هو بالقرائن اللي تتوفر لنا، ومن يقول إن ده سببه ذهن الراوي، أنا مسكت ذهنه؟ إحنا حكمنا عليه بالخطأ بالقرائن، ليس بأن إحنا جبناه ونعرفه كده وقلنا له لا والله ده أنت غلط، لا. فلماذا ندخل المسألة في ذهنه؟ يقول لك هو كده خطأ في ذهنه، من أين لك هذا؟ انت لم ترى ذهنه، انت رأيت مروياته وحكمت بأنه هو الأصل ان الأكثر هم اللي يحفظوا وأن المفرد هو الذي يخطئ بس، لكن لا جزم لك بأن هذا المتفرد هو أخطأ ذهنه أخطأ، بدليل ان فضل يحيى بن معين يحيى بن سعيد محاكم على الرجل بالنكارة لحد ما تغير. هل حد قال ان همام ابن يحيى تغير مخه؟ ما تغيرش مخه، الذي كان يحكم على مروياته بانه منكر وضبطه ليس مظبوط لما جاء معاذ ابن معاذ ووافقه خلاص، بدون ان احنا ندخل ولا عملنا له عملية في دماغه ولا حاجة، احنا كل القرائن اتغيرت اللي معانا ونفس الناقد اقتنع بيها، فلما رأى يحيى ذلك كف عنه ولا جاء بقى يعملوا له عملية يرجعوا مخه ولا ادوله حاجات، لا هي قرائن منفصلة أصلا عن دماغ الراوي. لماذا تدخل انت دماغ الراوي في القضية؟ تفضل مولانا. وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط. أيوة. فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته، وهو أيضا القسم من المنكر زي ما قلت لحضراتكم إن كتاب المناكير هو، واللي عنده منكم وقته يقرأ سكة، فين الشيخ سامح مشينا النهار يقرأ سكة، يعني ايه سكة؟ يعني ما تقوش تفصص فيه، مرره على ذهنك كده هتلاقي الامثلة. يقول لك يا اخي هنقرا جزئين عشان مثال بناقص، خليها على الكم الكبير. واما اذا انفرد المستور او الموصوف بسوء الحفظ او المضعف في بعض مشايخه خاصه او نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي. شوفوا الراجل إيه ما عممش، قال اللي أنا شفته كذا، تسيب أحمد النسائي وتروح للجورقاني يقول لك لا أنا عندي كذا، وتلاقيه جوه أسانيده ينقل عن متقدمين، هو صحيح 500 لكن ينقل عن متقدمين. فيبقى إذن الشيخ ابن حجر يعني الشيخ حصر نفسه في نوعين بناء على قراءه، فإن جبت له أنت أنواع أو مصادر أخرى تغير ذلك فهو يقبل، لا يقف يعني أمام الدليل ولا يتنصل عنه. وإن خلف مع ذلك فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته. هل معنى أنه معتمد أنه ما فيش غيره؟ احنا اتفقنا بقى أنه الأصل أنه هو اللي بين فيه القرينة النكارة بمعنى ضعف الضبط هي عند المخالفة، كونها أطلقت على غير ذلك فهذه إطلاقات بقراء لا تعكر على المصطلح الأصلي. ولو أنت تقرأ معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقول لك الباء والتاء وكذا تدل على كذا في الأصل، وبعدين يجيب لك 3-4 إطلاقات تاني تخالف هذا الأصل أو تكون أوسع منه. فهناك فرق بين أن نقول الأصل في المنكر أن يكون كذا، وبين أن نقول جميع أنواع المنكر كذا. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كل منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك. أيوة. ده على الأصل بقى مش على جميع الإطلاقات. وكذا فرق في شرح النخبة بينهما، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة، فقال في الشاذ إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وفي المنكر إنه ما رواه الضعيف مخالفا، والمقابل للمنكر هو المعروف، وللشاذ كما تقدم هو المحفوظ. قال وقد غفل من سوى بينهما. التسوية بينهما بدون القرائن لا، كلام الحافظ مش على إطلاقه، لأنه له هو له إطلاقات تانية. هو قال في الهادي الإمام أحمد وجماعة يطلقون المنكر بمعنى الفرد ولو كان ثقة، فهدي السالي، فيبقى ده كلامه في هذا الموضع وبهذا القيد. زاد في غيره، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه. لما تشوف انت بقى تعريف المنكر عند الإمام مسلم في المقدمة تجد انه مش منطبق على ما قررناه الآن. تفضل. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. شوف هاي طريقة الصبر، هاي مش كده على طول بدون وسيلة تساعدنا على كشف النكارة، لا لا بد أن يكون معنا وسيلة. خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان فأدخل المخالفة عنصرا في الحكم بالنكارة. فإن كان الأغلب من حديث عفوا بقى، فهل نقول بقى أن الإمام مسلم قيد الواسع؟ ما هو مسلم بقى مش متأخر، مسلم متأخر، مسلم إمام، وبيقولوا العلماء أن ده أقدم تعريف للمنكر، فهل يمكن أن نقول أن مسلما ضيق الواسع، ولا هو عرف بنوع يظهر فيه النكارة واضحة ومفهومة؟ فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا الأغلب بقى كلفك أنت أنك تشوف. وإحنا دلوقتي بعد ما طلعت الحواسب بنطلب من أبنائنا الباحثين إن ما عادش ياخد الكلام اللي في كتب التراجم أقوال مسرودة ويستنبط منها، بل عليه بعد ذلك أن يعرض الراوي على كتب العلل وكتب التراجم المعللة وينظر هل هذا الراوي له أحاديث معينة أعلت بسببه فتكون من الأشياء التي إما تضعف بخصوصها وإما تدل على ضعف ضبطه. أصبح دلوقتي بنطلب من الراعي، ما عادش دلوقتي طبعا اللي أنا بشرف عليهم أو بيبتلوا بي، لكني إيه واحد بقى قاعد يقول الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزين ننبه في اللي قرأه الشيخ سعيد الآن إلى موضع للشيخ السخاوي. وإن خلف مع ذلك، لا هو الأول لكنه خالف. اثنين لسه في كلام غير مسلم. لا لا لا، فإن خالف فإن خلف كلام غير مسلم. أنا قرأنا كلام غير مسلم. أنا عارف إحنا قرأناه، إحنا بس بننبه على شيء في كلام الشيخ السخاوي هنا في الصياغة. فهو ومفرد المستور فإن اثنين فإن هو عنده في عبارة بيقول فيها فإن خولف، فإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني. فإن خولف مع لا، هنا عندنا دلوقتي اثنين. الأول قال فإن خولف من هذه صفته ثم بعدين قال وإن خولف مع ذلك ثم بعدين قال لكنه خالف. لكنه خالف، فلكنه خالف هذه تعتبر تكرير للكلام السابق وهو قوله فإن خولف. عشان بس اللي بيقرأ النص أو الشرح يبقى منتبه لهذا. بعدها بصدر لك إنه خالف من هو أرجح منه، لكنه خالف من هو أرجح منه. أول المبحث أول مبحث المنكر. فلكنه خالف دي تعتبر تكرير مع ما سيأتي بعد ذلك من قوله فإن خولف مع من هذه صفته. لأن من خالف فهو أيضا يعتبر قد خولف. ومن يراجع شرح العراقي نفسه في شرح الألفية في هذا الموضع سيجد أنه أوضح من كلام السخاوي في هذا. فأرجو أن اللي يقرأ فتح المغيث هنا يراجع شرح نفس المبحث ده في شرح العراقي نفسه، لأن في هذا الكلام الذي ذكره السخاوي باعتبار هو بيشرح شرح ممزوج بالمد، فبيضطر أنه هو يغير كلام سبق قبل ذلك ما يكرره. فهو يقول فإن خولف من هذه صفته ثم يرجع بعد ذلك يقول بعد بيت السطر لكنه خالف من هو أرجح منه. فأرجو بس تراجعوا شرح العراقي في هذا الموضع لأنه أوضح مما هنا. بس تفضل يا شيخ. بسم الله. قال شيخنا فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. قال طبعا حكاية المتروكون دي احنا دلوقتي بنتكلم في الضعيف المنجبر، لان احنا لو نرجع للي قبل كده هنقول انه هو يمكن الموصوف بكده يعتضد ان هو يحكم لحديثه بالقبول اذا اعتضد، يعني اذا توبع او شهد له ما هو في مرتبته. فكلمة المتروكين اللي هنا، المعروف ان المتروك هو شديد الضعف، فاذا قلنا ان المتروك يدخل فيما يعتبر به هيبقى المراتب اللي احنا حافظينها ما هيش متسقة، لأن كل المنكر والشاذ بناء على دخوله في الضعيف فهو يعتضد بغيره، كما ذكر هو هنا ان هو كل هؤلاء لا ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده. فمعناه انه لو وجد عاضد هيتحول الى ايه؟ الى المقبول. فلما يجي بقى يحط المتروك هنا، معروف ان المتروك لا يعتضد بمثله، وانما يعتضد بالكسرة ممن هو مثله. هناك فرق، يعني اللي نام ولا اللي كده يحاول شوية يركز معانا. الاعتضاد يكون طريق وطريق آخر يرقيان الحديث إلى الحسن لغيره، إذا كان العاضد في درجة الضعف، وكذلك إذا كان العاضد في درجة الصدوق. أما لو كان العاضد في درجة الثقة فهو يدخل تحت ارتقاؤه إلى الصحيح. وفي جميع الصور فهذا الراوي يعتضد براوي آخر أو بطريق آخر مثله، لكن المتروك لا يعتضد بطريق واحد مثله، إنما يعتضد بكسرة مثله. وهذه هي النقطة اللي في كتب المصطلح يقولون المتروك أو الضعيف جدا. المتروك هو الضعيف جدا، لا يجبر ولا ينجبر، كتير يقولوا كده. فمعنى إنه هو لا يكبر ولا ينجبر يعني بمثله فقط، يعني كما أن الضعيف اللي ذكرناه هنا ده اللي هو ذكرهم هنا الشيخ الشيخ السخاوي اللي هو بلغ رتبة في الضبط والموصوف بسوء الحفظ والمستور أو المضاعف في بعض مشايخه، فهؤلاء إذا وجد متابع أو شاهد في درجتهم فإنهم يرتقوا بمجموع الطريقين إلى الحسن لغيره، كما هو تعريف الإمام الترمذي. واشترط الترمذي أن لا يكون أحدهم في درجة المتهم اللي هو شديد الضعف، فلو كان في درجة المتهم أو شديد الضعف فهو لا ينجبر بمثله بطريق واحد، وإنما ينجبر بطريق ثلاثة طرق فأكثر من الضعيف جدا إلى الضعيف. تقول طب أمال إيه معنى لا يجبر ولا ينجبر اللي احنا قلناها؟ قال إنه لا يجبر ولا ينجبر بمثله إلى الحسن، لكن يجبر وينجبر بمثله في الشدة إذا كسر، يعني بحيث أنه يكون ثلاث طرق كل واحد فيهم متروك مجموعهم يكون يساوي ضعيف، بحيث لو جاء راوي رابع من اللي هو عددهم هنا السخاوي سيء الحفظ ومن ذكره معهم وأصبح الحديث له أربع طرق، ممكن في الحالة دي يبقى الحديث حسن لغيره. فذكر الشيخ السخاوي هنا للمتروك غير منطبق مع هذه القاعدة. المفروض يقول الضعيف، لأن المتروك لا يجبر أو ينجبر بواحد فقط مثله، إنما لا بد أن يكون الذي مثله كثيرا، وأقل الكثرة ثلاثة. بس ده يعني اللي أرجو أن ننتبه إليه. يقول لك الله، طب أمال يعني هو السخاوي ما كانش عارف كده؟ احنا ما بنقولش انه ما كانش عارف، بنقول ان المراتب اللي هو ذكرها قبل كده او اللي هيذكرها بتقول كده، بتقول ان الضعيف ينجبر بضعيف مثله الى الحسن لغيره، ويبقى طريقين بس، ان الشديد الضعف لا ينجبر بطريق واحد مثله، وايضا لا ينجبر بمثله الى الحسن، وإنما ينجبر من الشدة إلى الضعف فقط. فهناك انجباران، انجبار من الضعف الذي يعتبر به إلى الحسن لغيره كتعريف الترمذي، والترمذي شرط ألا يكون الضعيف متهما، معناته أن المتهم مستبعد من هذا. ثم جاء من العلماء بعد الترمذي من جعلوا هذا المتهم اللي هو شديد الضعف يترقى بكثرة طرق مثله إلى الضعيف فقط. طيب ما فائدة هذا؟ الفائدة إنه هو لو قالوا ضعيف فقط يصبح الحديث بالطرق الأربعة حسن لغيره. ومن أراد أمثلة على ذلك، فهناك كتب الأحاديث المشتهرة، وخاصة كتاب كشف الخفاء للعجلون، فيوجد فيه هذا، وكذلك المقاصد الحسنة للسخاوي، وفي كتاب تاني للتبريز اسمه المعيار، مطبوع الكتاب في مجلدين، وفي واحد عامل له تخريج. التخريج ده اللي هو يعني خرج فيه الطرق، هتلاقي موجود فيه إن الحديث مع كونه من رواية متروك إلا أن له طرقا، بعضها صحيح بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها ضعيف جدا. فهذا إذا وجد له هذه الطرق الكثيرة ممكن أن يرتقي من الضعف الشديد إلى الضعف، ثم من الضعف إلى الحسن لغيره. وفي كل الأحوال كلام الشيخ السخاوي هنا بلفظ المتروك ليس متسقا مع المراتب التجريح التي قررنا أنها تدخل في الاعتبار. تفضل يا مولانا. ولكل من قسمي المتروك، فيبقى كلامه قال شيخنا فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، هنا الطر كده يختلف مع اللي قاله نفس الشيخ السخاوي ابن حجر في النزهة. فالنزهة يقول فيها الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، فأصبح المتروك ما هوش داخل. هذا ما أردت أن هو ينتبه إليه. تفضل مولانا. قال شيخنا فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. قال فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة وهو المختار. طب المختار ازاي بقى؟ انت لسه دلوقتي قايل اهو الضعيف، اصبح الكلام اللي استنتجه الشيخ ابن حجر من كلام المسلم كلام مسلم لا يؤديه. هو مسلم قال الراوي المنكر اللي يخالف الحفاظ، ما قالش ان الراوي المنكر اللي يخالف الحفاظ يبقى متروك، انما قال يبقى متروك لاحتجاج به، لكن لا تطلق لفظ متروك، لان لفظ متروك غير متروك الاحتجاج به. خلي بالكم يا اخوان كويس، إذا قلنا متروك مطلقا فهذا يشمل الضعف الشديد، إن قلنا متروك الاحتجاج به فهذا يشمل الضعف الذي يعتبر به. فاستنتاج الشيخ الحافظ من كلام الإمام مسلم إن يقتضي إن المخالف للحفاظ يكون متروك ليس مسلما له، هو يكون ضعيف، هذا اللي هو معروف في مراتب الجرح ومعروف في مقتضى الحكم بالنكارة والشذوذ الذي ندرسه الآن. فاستنتاجه أو قوله إن كلام مسلم يقتضي الترك، لا مش لازم، يقتضي الضعف ماشي. فلذلك الوصف بالمتروك هنا غير مستفاد نصا من كلام الإمام مسلم. نحو كل البلح بالتمر الخبر وتمامه فإن أنت ما تجيب كل البلح ده ما تلاقيش إن الترك فيه، تلاقي الضعف، لا تجد فيه الترك، تجد الضعف. فاستنتاجنا انه يعني الترك ليس صريحا من كلام الامام مسلم ولا من المثال المذكور. فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان وقال عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق. فقد صرح النسائي بانه منكر وتبعه ابن الصلاح وهو منطبق على احد قسميه، فان ابا زكير وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري راويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المنفرد به كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهما، مع أن الحاكم في المدخل يصحح الحديث ده. طب ليه يصححه بقى؟ قال هو لو عرف كلام العلماء الذي اقتضى النكارة لما صححه، فالمصحح يحكم على أنه لم يبلغه بمقتضى أمانته وعلمه ما بني عليه التضعيف. تفضل مولانا. وكذا قال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. كلهم معنى لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به لا تقتضي الطرق، نما تقتضي أنه ضعيف. ونحوه قول الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين. أيوة. لم يروه غيره ممن ضعف لخطئه وهو في عداد من ينجبر، ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه لين. نعم. ونحوه قول ابن حبان إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به. شوف نفى إيه؟ الاحتجاج. نفى الاحتجاج بس ما نفاش الرواية عنه، فإذا التعبير بمتروك هنا ليس هو المقتضى، كلام لا كلام الإمام مسلم ولا كلام ابن حبان مع أنه شديد النفس في الجرح. وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح فإنما أراد صلاحيته في دينه جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية. فيبقى ما يتناقضش مع تضعيف ضبطه. حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ويتأيد بباقي كلامه، فإنه قال غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. أيوه. وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي في المتابعات والشواهد. نعم. وكذا يحتمل إرادة الخليلي ذلك بالصلاحية، ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعا. يبقى منين يجي له الترك بقى؟ نعم. فلذلك انت لما تاخد في الناس بتنقل النصوص دي لما تيجي تعمل في مصطلح او كده، لا ما تنقلش وتقول العهد على السخاوي، لا انت ما دام هتكتب الان للمعاصرين مفروض انك انت تصفي لهم القواعد مما هو موجود في كتب المصطلح لا يتناسب مع القواعد نفسها، وقبل ما تكتب اقرا المبحث كامل عند السخاوي وعند غيره. لكن اذا اخذت من موضع واحد واعتمدت على أنك تحول على فتح المغيث والعهد عليه لا يناسب هذا. مطالب منك أنت عشان أنك تكتب في المصطلح تاني جديد أنك أنت تخلص الكتب مما ورد فيها ولا يتفق مع أصل القاعدة، وإلا يبقى أنت فايدتك إيه؟ يعني أنت أفدت الناس المعاصرين بماذا إذا كنت ستنقل لهم الموجود في الكتب بدون تحرير؟ لكن ما تحطش أنت متروك وتعمل هامش تحت إن السخاوي كده وتفتح بقى باب تاني خالص إنه ده غلط وإن أنا كذا وإن الشيخ أحمد مابد قال. لا أنا ما قصديش كده، قصدي إنك أنت تستبعد اللفظة التي ستعكر على المصطلح، ولا مانع انك انت تقول بتصرف ما فيش مات بس، لكن ما تفتحش باب للنقد وتدخل فيه اللي قصد واللي ما قصد. بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه وأوراده. طبعا احنا عارفين ان نكارة معناه وركة لفظه ما توصلوش للوضع، لكن امتى احنا نقبل انه لو هذا اللفظ دخل في مخالفة ما هو ثابت صحيح؟ يعني ركة اللفظ نفسها لا تصلح سببا للرد ما دام لا معنى صحيح لا يخالف القواعد الشرعية. غاية ما في الأمر أنه هو أسلوب ركيك يقول لك هذا لا يصدر عن الرسول. إحنا لا نقول إن اللفظ المروي هو نفسه ما سمع عن الرسول، لأن الرواية بالمعنى جائزة فيكون الركة جاءت من الراوي، إنما إحنا الحد اللي نخلينا منتبهين له تماما هو أن هذا المتن يغير أو يصادم أو يعارض ما هو ثابت من الأحاديث الصحيحة ومن الأحكام الشرعية. فركة اللفظ بمفردها لا تصلح. وأورده الحاكم في مستدركه لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها، اللي هو حديث إيه بقى؟ كل البلحة لكنه في المدخل صححه، وهو يسكت عن الحديث في المستدرك وقصدي في المستدرك في موضع ويصححه في موضع. تقول لي يكون بحثه يعني أتيح له أنه هو يعيد النظر فيه تاني، تقول لك طب ما سكتش ليه في الأول؟ يقول سيبوني أنا مثلا ما جيش هنا الخميس ده نقع في إشكالات الأول والآخر، فأقول لك أروح واسكت عن الحديث وما بحثه مرة تانية يحكم عليه. يعني لا بد أن نحكم على العلماء بما نحن نعانيه في حياتنا، فلذلك كونه هو مرة ما صححوش ومرة صححه لا محمل لنا في ذلك إلا عدم اطلاعه على شيء قادح فيه عندما صححه، وأيضا لا عندما سكت لم يكن توافر له ما يقتضي الحكم. تفضل مولانا. ونحن مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم الأولاني ده نكارة في المتن، الثانية دي نكارة في الإيه؟ في الإسناد، بأن الراجل له اسمين اسم الرواة كلهم ذكروه به وهو لوحده سماه باسم، وطبعا لما يسميه باسم يختلف إنه من ثقة لضعيف، يعني مش مجرد التغيير في الاسم لا تأثير له، لا، لأنه هو يتحول من راوي ثقة مقبول إلى راوي ضعيف، ولذلك اعتبرت النكارة في تغيير الاسم قادحة في هذا. نحو ونحو مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم مالك إمام معروف لا يخفى علينا كل، لكن ليس معصوما عن أن يقع منه بعض الأوهام التي لا تخدح لا في إمامته ولا في تمام توثيقه. على أنه عمرا بفتح أوله عمر بضمه ولم يثبت عنه خلافه. أيوة. وذلك لما روى حديثه عن أسامة حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم، عن الزهري عن علي بن حسين عنه ولم يتابعه كما قال النسائي أحد على ذلك. شو يقول لك لم يتابعه كما قال النسائي؟ يعني إن جاء أحد غير النسائي وقال أنا لقيت له متابعة يبقى إحنا حكمنا على قد ما وقفنا عليه. والإمام الترمذي لما ذكر حديث تخليل أصابع الرجلين قال لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، فلما رواه عبد الله بن وهب المصري جمع مع ابن لهيعة راويين ثقتين، فأصبح تفرد الترمذي على مبلغ علمه وطرق الابن وهب التي ذكرها على مبلغ علمه، وأصبح التفرد اللي حكم به الترمذي مردود عليه بالثلاثة الطرق التي ذكرها الإمام عبد الله بن وهب لهذا الحديث نفسه. وده اللي يعرفك أن الأحكام اللي تصدر هي بمبلغ علم من يصدرها، وأنك ربما لو بحثت لوجدت. الترمذي كتابه في أيدينا كلنا. شوف الشيخ هنقفل اهو يا عم، هنقفل ما تكملش الرؤية. بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم فيه، وكان مالك يشير بيديه لدار عمر فكأنه علم أنهم يخالفون. مالك قال انتوا بتسموه يعني ايه عم، وانا عارف الرجل بيته، ويقول لك ان بلدي الرجل ادرى بحديثه. قال لك ماشي ما نقولش حاجه، يبقى احنا بنرجح مالك في الحاله دي بماذا؟ قال بالاحفظيه، والاحفظيه ممكن ان تترجح على الاكثريه. لو حصل كده يبقى الحديث ده مش منكر. يقول لك اللهم اللي هو حاطه ليه؟ قال هو حاطه على ان ما فيش الاضافه الاخرانيه دي، ما فيش ان مالك كان يقول هذا بيت الرجل وانا اعرفه، فيبقى دي الاحفظيه وهو بلديات، فيترجح الواحد الاحفظ على العدد الذي وصف بالثقه. لما نيجي نغمق الموضوع بقى يا مولانا، ان الأكثرية تبقى قرينة والأحفظية تبقى قرينة، ويبقى الرجل ده له اسمين، مبقاش فيه بقى لا نكارة ولا شيء، الوجهاني محفوظان بناء على المعلومات دي، ويبقى المثال بهذه الاعتبارات لا يدخل في النكارة. طب حطوه ليه؟ احنا قلنا حطوه على مرحلة فقط منه مش على كل المعلومات المتعلقة به. فإن جمعناها وأعطينا لمالك الصواب باعتباره بلدي الرجل يبقى أحفظه، ولكن التانيين ثقات ما نقدرش نقول له ثقة ونرجع نفاصل معاه، نقول خلاص ما دوم انتوا ثلاثة وثقات يبقى انتوا ترجح الرسم الذي وصل إليكم، ومالك باعتباره أحفظ يرجح، ويبقى الحديث محفوظ بالوجهين، ويبقى ما فيش علة. إذا صح الوجهان لكل وجه مرجح ارتفعت العلة وارتفع الحديث هنا من النقار. طب مخليين هم ليه؟ قلنا خلوه على أصل بداية الكلام اللي كانت فيه. انت عليك بقى ما دمت راجل هتشتغل وتنقل الناس من مرحلة السخاوي الى مرحلة جديدة، اعمل كده، قول ان المثال ده ذكر النكارة بناء على كذا، والنكارة دي زالت بناء على كذا. خلاص يبقى إذن ابحثوا لكم عن مثال تاني للمنكر في الإسناد هتلاقوه في الكوم في الكامل لابن عدي، بس فرزوه كويس عشان إيه؟ عشان ما يستدركش عليكم كما استدرك على هذا المثال. بس والله أعلم. ماشي خلاص، ده احنا الشيخ فرج دلوقتي، زمانه ما يروحوه تاني الصعيد مسكين. لا اسأل. لا ابدا. طيب هذا يقول ما ذكرت فضلكم من ان اطلاق الصلاحية يراد به الديانة مضطرد، حيث ان ابو حاتم في الجرح يكسر من قوله في الروي صالح ويفهم انه لا يراد الديانة. لا، الاضطراد دوت ما حدش يملكه يا شيخ، الاضطراد لا نملكه، انما احنا نقول انه في الموضع ده يراد به كذا. طب لما نيجي احنا نوزع نكتب في المصطلح ونقول مثال للي هو من المرتبة الخامسة او السادسة من مراتب التعديل، نقول زي ما يقول صالح او صالح الحد، لكن ليس معناه ان هو كل ما يجي صالح او صالح الحديث يبقى في المرتبة دي، لانه احيانا يقول صالح الحديث ثقة. فلذلك احنا نقول انه بالصفة دي ينفع، لكن لا نقول انه مضطرد، فالاضطراد لا نملكه. هذا يقول ألا يمكن حمل كلام ابن حجر في قوله فالرواة الموصفون بهذا هم المتروكون على أنه يرى أن المنكر لا يتقوى؟ ما يجيش، لأنه هو عنده مناكير أواها. هو ابن حجر أنت ما تقرا له تحديدا في الإصابة أو في كتاب الزهد من فتح الباري، فتلاقيه عنده ما وصف بالنكرة أواه. وأنا قلت لحضراتكم أنه هو جاب راوي في هدي الساري وذكر مما انتقل به أنه هو الإمام أحمد قال أنه هو منكر الحديث، وقال أن هذا اللفظ لا يقدح لأن أحمد وغيره من المتقدمين يطلقون النكارة لمطلق التفرق. فنجيب له منين بقى المتروك وهو شغله في الهدي على خلافه؟ وأنا قلت لحضرتك لو تجيب شرح كتاب الزهد أو كتاب الرقائق في الفتح وتقراه هتلاقي لا مفيش كده. طبعا مش راد أقول لك اقرأ نتائج الأفكار إنه بيغير فيها، فلذلك ما نقدرش نقول، لأنه ده موضع والقاعدة لا تقرر على موضع، تقرر على موضوع. قد يحصل الوهم في موضع لكن لا يكون حجة على موضوع. وهو عنده اللي هو شديد الضعف ويقويه ويقول مجموع الطرق وإن كانت واهية إلا أنها تدل على أن الحديث له أصل في فتح الباب. فإزاي نبقى عندنا الأمثلة دي وعندنا اللي هو في الأربعين المتباينة يقول إن اللي هو يشتد ضعفه ممكن يتقوى من شديد إلى ضعيف، ونقول إنه هو يرى إن ده متروك؟ يبقى إحنا إيه بنلقط، واللي لقط دوت يلخبطك. فأنت لو تلقط زيه خلاص هتبص تلاقي إن أنت بتقرطس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.